لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضرب لهم المثل في قوم لا يعرفون ما جرى عليهم، وإنما نسبوا إلى الرف. الآن احنا نتكلم عن تعيينهم بأشخاصهم أو بقبائلهم، نقول الأولى التوقف. لكن لماذا سموا أصحاب رف؟ قيل إنهم دفنوا نبيهم في هذه الرف، يعني في البئر، فسموا بأصحاب الرف من باب إضافة الشيء إلى العمل الشنيع المنكر. وقيل إنهم كانوا حول هذه البئر، حول هذه البئر، وأن الله تعالى خسف بهم وببئرهم، انهارت البئر بمن حوله فذهبوا عن آخرهم. وهذا يعني كيفية العقوبة اللي جرت عليهم أو كيفية العمل اللي عملوه فأهلكوا به. على الأول يكون الإضافة إشارة إلى أي شيء؟ إلى الفعلة القبيحة التي فعلوها فصارت سببا في إهلاكهم. وعلى الثاني يكون إشارة إلى نوع العقوبة التي عوقبوا به. طيب، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قرونا مش ما طفتنا عليه؟ لا، نقرأ المؤلف. أصحاب الرس اسم بئر، اسم بئر، ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره، كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم. المؤلف اقتصر على أي شيء؟ على ذكر كيفية إهلاكهم، فهم أضيفوا إلى البئر لأن إهلاكهم كان على ما حولها، كان بما حولها. قال وقرونا بين ذلك كثيرا، قرونا أقواما بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس. نعم، وعاد وثمود وأصحاب الرس. وقرونا بين ذلك، هذا ماذا فعل المؤلف؟ يحتمل أن الإشارة تعود إلى ما سبق من قوم نوح، يعني من قوم نوح إلى أصحاب الرس قرون كثيرة أهلكهم الله سبحانه وتعالى. طيب، وقول المؤلف وقرونا أقواما، كأنه يقول إن المراد بالقرن القوم والأمة التي كانت في عصر واحد، وهذا أحد الأقوال في القرن، أن المراد به الأمة والطائفة اللي كانوا في عصر واحد وعلى طريق واحدة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقيل إن القرن الزمن، واختلفوا في مقداره، منهم من قال إنه 100 وهذا هو المشهور، ومنهم من قال 120، ومنهم من قال 80 سنة. وهذه الأقوال التي تقدر بالزمن هي مقاربة للأقوال التي تقدر بالأمة، لأن الغالب أن مثل هذا الزمن يفنى به الأولون ويأتي بعدهم قوم آخرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أو على ظهر الأرض اليوم أحد، على رأس 100 سنة. فهذا مما يشير إلى أن القرن 100 سنة. ولكن السياق هنا يدل على أن المراد في القرون الأمم، لأن الإهلاك للقرون إنما يكون للأزمان ولا لأهل الزمان؟ لأهل الأزمان. فالآية هنا سياقها يدل على أن المراد بالقرون الكثيرة الأمم. وما أكثر القرون التي أهلكها الله سبحانه وتعالى بين نوح وأصحاب الرس. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو ذر وهو حسن وصححه الحاكم أن عدد الرسل 300 و14 رجلا الرسل، وأما الأنبياء فكثيرون 124,000، هذا عدد كبير. فإذا كان غالب الرسل مكذبة فمعنى ذلك أن القرون التي أهلكت كانت كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ورأى الأنبياء، فرأى النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، مما يدل على أن غالب الأنبياء كذب بما سبق ولم يتبعه إلا القليل. وهذا نوح كما عرفتم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، هذه المدة العظيمة، وهو يكابدهم ويناظرهم ويجادلهم ويقول يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بمتاعبنا نحن مطولين، اللي عندك هات والعياذ بالله. نعم، وهذا الذي حصل من هذه المدة. نحن الآن إذا كابدنا واحد في الدعوة إلى الله لمدة دقيقة واحدة تطاولناه. نعم، لماذا لم يستجب من أول مرة قلنا له؟ نعم، والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين وعدهم الله بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يكابدون أقوامهم ثم لا يؤمن إلا القليل منهم. نعم، فالحاصل أننا نقول هؤلاء القرون العظيمة الكثيرة كلها أهلكها الله عز وجل بتكذيبها لرسلهم، أفلا يكون قادرا على أن يكذب على أن يهلك المكذبين للرسول؟ بلى، هو قادر عليه، وهذا هو الذي حصل. لكن الله تعالى جعل إهلاك أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام على يد الرسول، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه المصالح العظيمة، لو أهلكت قريش بعذاب من عند الله تحصل لا؟ لا، ولهذا إذا هلك عدوك على يدك كان أشفى لك، أليس كذلك؟ وأشد سرور وفرح إن الله يهلكه على يدك. أما إذا هلك بعذاب من الله فهذا لا شك إن الله كفاك شره، ولكن كونه على يدك أبلغ وأشد فرحا وسرورا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. كلا ضربنا له الأمثال. سنسأل عبد الله حمود لماذا نصبت كلا، والاسم إذا ابتدي به يكون مبتدا. لا، طيب استنى وشيل. لا، ضربنا له ثاني يقول ولد وكل، لأن له جار مجرور. ها؟ لا، يعني وقوم نوح وكل ضربنا مات بعد وعاد وحل لا، لأن يعني تبرنا فيها هذا يسمونه باب الاشتغال، باب الاشتغال. وباب الاشتغال يكون فعل منصوبا بالعامل بعده أو بعامل مقدر مناسب. هنا ما يصلح بالعامل بعده، لأن العامل بعده متعد بحرف الجر، إذا لابد أن نقدر فعلا مناسبا. والتقدير وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال، فهو مفعول لفعل محذوف وهو من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. نعم، وإنما ترجح النصب هنا لأنه معطوف على جملة فعلية، وباب الاشتغال من مرجحات النصر فيه أن يعطف على جملة فعلية. وكلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة. ضربنا له الأمثال يعني بينا له الأمثال، يعني ما الوقائع التي أوقعها الله تعالى بمن قبلهم. كل أمة تنظر بمن قبله ويضرب لها المثل، يقال هذا مثل المكذبين حصل عليهم كيف وكيف. فكل أمة أنذرها الله تمام الإنذار بحيث لا يبقى لها حجة، بحيث لا يبقى لها حجة. لا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيرهم. كلا ضربنا له الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الله قادر على أن يهلك عباده بمجرد معصيتهم، إذ أنه قد أخذ عليهم العهد والميثاق الفطري أو الحسي على الخلاف في ذلك، لأنه ربهم وأنهم عابدون له. ولكن مع ذلك ما يهلك أحدا إلا بعد بعث الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يكل الله العباد إلى فطرهم ولا إلى العهد الذي أخذه عليهم، وإنما بعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. بعد هذا البعث هل يبقى لأحد حجة؟ ما يبقى، حتى المحتجون بالقدر لا يستطيعون أن يحتجوا به مع إقامة الحجة عليهم بالرسل. ولهذا لو كان القدر حجة لم تنتفي بإرسال الرسل، إذ القدر قائم مع وجود الرسل. فلو كان القدر حجة للعاصين ما كان إرسال الرسل حجة على الخلق، لأنهم يقولون يا ربنا القدر موجود حتى مع إرسال الرسل فهو لنا حجة. ولكن ما دام أن الناس قد أنذروا وأوتوا بالآيات، ما من رسول إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر، كل الرسل أيضا ما أتوا بس الناس يقول أنا رسول افعل كذا. حتى لو جاء إنسان وقال أنا رسول افعل كذا ولم يأتي بآيات، فللناس الحجة في أن يردوا قوله، يقول أبدا هات بين أنك رسول وإنما نقبل. لكن مع ذلك ما من رسول إلا أتى بآية يؤمن على مثل البشر. ثم مع ذلك أنذروا. فشعيب كما أشرنا سابقا قال لقومه لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وهود قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وصالح قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. كل إنسان أو كل رسول يضرب المثل لقومه بمن سبقه، إذن فالحجة قائمة. وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. هذه كلا نريد من إبراهيم في ميديا يعرفها لنا. كلا تبرنا تتبيرا، لا معطوف، لا هذا أنا رأيي. جيب رأي الثالث نشوف إذا ثلثت انتقل الأمر إلى غير سلام. من ألف أرابة من باب الشغال سلام. نعم مفعول مقدم لتبرنا. ترى باب الاشتغال على اسمه يكون العامل مشتغلا بضمير ما سبقه. هذا باب الاشتغال. يعني إذا قلت زيدا ضربت ما اسم باب الاشتغال زيدا ضربت، لأن العامل الآن ما اشتغل بضميره، يكون هذا من باب المفعول المقدم زيدا ضربت. لكن إذا قلت زيد ضربته صار الآن من باب الاشتغال، إن شئت فارفعه على المبتدا والجملة بعد خبر، وإن شئت فانصب زيدا ضربته. فهمتم؟ لكن مثل ما قلت لكم أمس أو قبل أمس أن الاشتغال تجري فيه الأحكام الخمس، تارة يجب النص، وتارة يجب الرفع، وتارة يترجح الرفع، وتارة يترجح النص، وتارة يتساوى الأمران. نعم، وهو الأصل فيه، الأصل فيه الرفع، هذا أصل. لكن إذا كان الفعل لم يشتغل بالضمير، إذا كان الفعل ما اشتغل بالضمير صار السابق مفعولا، ما أصل من باب الاشتغال. فهنا وكلا، لو قال الله عز وجل وكلا تبرناه تتبيرا لصارت من باب الاشتغال، لأن العامل اشتغل بضميره. لكن قال كلا تبرنا تتبيرا فيكون من باب تقدم المفعول لا من باب الاشتغال. شو إبراهيم؟ أيهم؟ له، له ضمير، له تعود إلى كل، فقد اشتغل بضمير لكن بواسطة حرف الجر. وكلا تبرنا تتبيرا أهلكنا إهلاكا، والتنكير هنا للتوكيد، إعادة المصدر، يعني الإتيان بالمصدر للتوكيد، الإتيان بالمصدر للتوكيد، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما فضلا في هذا السياق. لو قال وكلم الله أنت فهم الموضوع، لكن تكليما من باب التوكيد. وأما التنكير فهو للتعظيم، يعني تدبيرا لا بقاء معه، هلاكا لا بقاء معه كامل. نعم، وهو كذلك وكلا تدبرنا تدبيرا. ولقد أتوا أي مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر السوء، مصدر ساء أي بالحجارة، وهي عظمى قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. نعم، يقول المؤلف مر كفار مكة، مر تفسير لأتى، كفار مكة تفسير للضمير للواقع، يعني أن كفار مكة مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي قرية قوم لوط، قرية قوم لوط. وقول المؤلف وهي عظمى قرى قوم لوط، عظمى قرى، يستفاد منه أن القرى أكثر من واحد، أكثر من واحدة، أن القرى أكثر من واحدة. وقد قيل إنها سبع قرى، ولكن ظاهر القرآن أنها قرية واحدة، كما قال الله تعالى في الرسل قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا إلى آخره. فكون القرآن يأتي باسم قرية واحدة، ما لا ينبغي لنا أن نقول إنها أكثر من واحدة إلا بدليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بني إسرائيل في ذلك، أي في أنها سبع قرى، فهو مقبول ولا مرفوض؟ هذا مرفوض، لأن دلالة كتاب الله عز وجل تدل على أنها ظاهرها أنها قرية واحدة، فعلينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم يوجد دليل ينفي هذا الظاهر. إن وجد دليل فنعم، أما مجرد أخبار بني إسرائيل فليست مقبولة في هذا الموضع. قال على القرية، والقرية اسم للبلد سواء كان كبيرا أو صغيرا، بل لو كان أما للقرى فهو قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. احنا مثلا نزع للاقيل عنيز قرية، وبريد قرية، والرياض قرية، نعم، لكن هذا الزعل بالحقيقة بناء على اللغة العرفية، أن القرية اسم للبلد الصغير والمدينة اسم للبلد الكبير، ولذلك بعضهم يحترز يقول بلدية مدينة عنيزة، بلدية مدينة فريدة، بلدية مدينة الرص، ما حاجة تجيب ذو إضافات، بلدية الرص، بلدية عنيزة، بلدية فريدة، بلدية الرياض، ما حاجة. نعم، لكن كله خوفا من أن يكون عيبا عليهم أن تسمى قرية. ولكنها نحن نقول أم القرى سماها الله تعالى قرية وكفى بذلك أسوة. نعم، وإنما سمي البلد قرية لأنه من القري يعني الجمع، إذ أنه يجمع أناسا، يجمع أناسا، فالناس يجتمعون فيه، فلذلك سمي قرية. نعم، لا لا تجيب دليل على ان قرى قوم لوط سبع، هم معناها ان تجيب دليل على ان البلد تسمى قرية. اذا كان فات ما بوش كان، لا اذا كانت قرية واحدة او قرى ايش يقول انت عندي بعض كلام بني اسرائيل، يعني كيف نحتاج كلام بني اسرائيل وهم موجودين قدامعين في لا لا اقول ان المؤلف كثير من المفسرين يقولون ان قرى ان قوم لوط ليست قرية واحدة، قرى متعددة، فنحن نقول لا، هي قرية واحدة ما لم يوجد دليل، هي قرية واحدة ما لم يوجد دليل. لأن الشيخ مشكل على دليل، نعم دليل على القرآن، لا لا، ما لم يوجد دليل على تعددها، لأن ظاهر القرآن أنها قرية واحدة، فإذا قال قائل نبع قرى نقول له هذا الدليل، هذا الدليل. إذا جاء بدليل، لو فرض أن المسألة فيها دليل صريح صحيح، نعم، فإنه يمكن أن يقال كما قال المؤلف، يذهب إلى مذهب المؤلف، فيقال المراد بالقرية هنا العظمى القرى، عظمى القرى، عظمى القرى، ولكن نقول ما حاجة نقول عظمى القرى، بل نقول هي قرية واحدة، ولا مانع من أن الله يرسل رسولا إلى قرية واحدة، بل كان فيما سبق يوجد رسولان في أمة واحدة، موسى وهارون كان في أمة واحدة، وداود وسليمان وزكريا ويحيى وهكذا كثير. طيب، وقوله على القرية التي أمطرت مطر السوء، أمطرت مطر السوء، المطر نوعان، مطر سوء يعني عذاب يسوء المنطرين، ومطر رحمة يسرهم، فالغيث الذي ينزل من السماء بالماء هذا مطر رحمة، وإذا كان يضر صار مطر سوء. وقرية قوم لوط أمطرت بمطر سوء، ما هو المطر الذي أمطرت به؟ حجارة من سجيل، والعياذ بالله، حجارة من سجيل مسومة عند الله معلمة للمسرفين الذين جاوزوا حدهم. وهذا المطر والعياذ بالله جعل عاليها سافلها، جعل عاليها سافلها، هذا المطر جعل عاليها سافلها. وشلون؟ ما في القرآن أنها قلدة، يعني ليس في القرآن ولا آية واحدة تدل على أنها قلبة. ها؟ إيه؟ أن له الصحة، لو صح لكان الأمر واضح، لكن جعلوا عاليها سافلها لأن المطر الحجارة هذه لما ضربتها صارت المباني تتهدم، فصار أعلاها أسفلها، صار أعلاها أسفلها. هذه الحجارة والعياذ بالله التي دمرتها بهذا التدمير، يقول الله تعالى فيها وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من الذين يفعلون هذا الفعل ليست ببعيد منهم. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم أن فاعل الفاحشة هذه يفعل به هكذا. نعم، يلقى من شاهق ويرمى بالحجارة، بناء على أنها رفعت ثم قلبت ثم وضعت بالحجارة. نعم، وقال بعض العلماء بل إنهم يرجمون رجما بالحجارة بدون أن يلقوا من الشاهق، بناء على أنه لم يثبت أنها رفعت وقلبت. وعلى كل حال فهذه الفاحشة المنكرة التي عبر الله عنها بالفاحشة، الزنا قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، كان فاحشة يعني فاحشة من الفواحش، وأما هذا فقال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة هل ودخول أل عليها يدل على أنها قد بلغت في الفحش غايته، وهو كذلك. وهذا لأن الفطر تنفر منه، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني تقريع وتوبيخ والعياذ بالله، تترك ما خلق لك إلى ما لم يخلق لك، فتأتي والعياذ بالله ذكر. وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن فاعل هذه الفاحشة يقتل، فاعلا كان أو مفعولا إذا كان قد بلغ، لكنهم اختلفوا في قتله، فمنهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرجم بالحجارة، ومنهم من قال يلقى من على الشاهق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولا يشترط الإحصان، لا يشترط أن يكون محصنا. الزنا ما يرجم ويعدم إلا المحصن، أما هذا فإنه لا لا لا يشترط فيه الإحصان، متى كان بالغا عاقلا وجب إعدامه. نعم، وذلك لأن هذا الأمر، هذا الفعل المنكر ما يمكن التحرز منه في الحقيقة. الزنا يمكن التحرز منه، ويمكن يعني مراقبة من حاول الزنا، فإنك لو رأيت رجلا مع امرأة تقول ما هذه المرأة، لكن لو رأيت رجلا مع ولد ما يمكن، ما هو مستغرب. فلذلك من أجل أن فساده خفي لا يمكن التحرز منه، صار لا يمكن إصلاح الخلق إلا بإعدامه، وهو مصلحة له ومصلحة لغيره. أما كونه مصلحة له فإن الحد كفارة، ولأنه إذا بقي في الدنيا متماديا في هذه الفاحشة صار يزداد إيش؟ إثما، يزداد إثما. فنحن في الحقيقة قد قطعنا الطريق على الشيطان بالنسبة لهذا الرجل، ثم هو أيضا إصلاح لغيره. وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام وأجمعت عليه الصحابة رضي الله عنهم هو القول المتعين، لا سيما إذا كثر هذا العمل، لا سيما إذا كثر، لأنه كلما كثرت الفاحشة وجب أن تقابل بعقوبة أشد، إلا ما حدده الشرع فيجب الوقوف عليه. وتجدون أن عمر رضي الله عنه لما أكثر الناس من شرب الخمر ماذا صنع؟ زاد الضعف إلى 80، ولما كثر الطلاق 3 في عهده عاقب المطلقين بتنفيذ قولهم أمضاه عليه. فعلى هذا نقول إنه إذا كثرت هذه الفاحشة وجب على ولاة الأمور أن يكونوا أشداء على فاعليه، وأن يقتلوهم إعداما بدون أي توقف، لأن ذلك هو الذي يصلح الخلق. وإلا انتشار مثل ما قلنا إنه ما يمكن التحرز منها، انتشار عظيم، كل واحد مثلا والعياذ بالله مبتلا بهذا الأمر يمسك أي صبي ويعاشره ثم يفعل به الفاحشة، ليس مثل النساء. هذا هو القول الصحيح المتعين. فيه قول آخر كما أشرنا إلى أن حكم اللواط حكم الزنا، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ضعيف. فعلى هذا إن كان الفاعل محصنا والمفعول به محصنا إيش وجب؟ وجب القتل الرجل، وإلا ف فالجلد والتغليف. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعزر تعزيرا بدون حد، بل لأن هذا لم يثبت عنده الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وليس فيه حد ثابت فيرجع فيه إلى التعزير. والتعزير إذا قلنا بأن ولي الأمر له أن يعزر بالقتل فما دونه، صار قتل اللائق والملوط به عائدا إلى اجتهاد الإمام. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيه حد ولا تعزير، لكنه حرام. ليس فيه حد ولا تعزير لكنه حرام. ها؟ نعم. حجته يقول إنه يكتفى بالنفور الفطري عن العقوبة الرادعة، يعني أن هذا أمر فطري النفور منه فلا يحتاج إلى عقوبة رادعة. ولهذا جعل الشرع في شرب الخمر عقوبة لأن النفوس تميل إليه، ولم يجعل في شرب البول عقوبة لأن النفوس تنفر منه بالطبيعة. فهذا مثله، فيقال هذا رجل الحقيقة سليم ولا يعرف الواقع. فإذا كانت فطرته سليمة تنفر من هذا الأمر، فإن هناك فطرا مقلوبة، نعم، تهوى هذا الأمر وتميل إليه، فماذا نصنع بهذه الفطر؟ ثم إن قوله إن شرب البول لا تأثير فيه لأن النفوس تنفر منه غير مسلم. فلو أن رجلا ابتلى بشرب البول، هل يشرب البول الناس ها؟ ونعزره ونمنعه من ذلك وإن كانت الفطرة تأبى هذا الأمر. نعم. فالحاصل أن الأقوال هذه الأربعة أصحها القول الأول. نعم. إجماع القتل. إيه نعم. هم الحقيقة الإجماع مو هو إجماع قطعي، يعني فيه سكوت سكوتي، والإجماع السكوتي مو بإجماع قطعي، ليس إجماعا قطعيا. نعم. وأعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع، زنا الفرج ولواط الفرج، وفيه أيضا زنا العين واللواط العين، وفيه أيضا زنا الأذن ولواط الأذن، وزنا اليد ولواط اليد، وزنا الرجل ولواط الرجل. يعني لا تظن أن اللواط خاص بالفعل الفرج، بل حتى العين لو أن أحدا تلذذ بالنظر إلى إلى إلى إلى أمرض قلنا هذا الرجل تلوط به، لكن تلوط به فعلا ولا نظرا؟ نظرا. ولذلك يجب الحذر من هذا الأمر، حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا يجوز النظر مطلقا إلى الأمرض الحسن إلحاقا له بالمرأة، ولكن الصواب أنه يجوز إلا مع التلذذ بذلك فهذا حرام. هذا حرام. نعم. احنا ما بدينا بالأدلة بالبطاعة، لكن ما خالف. نعم. من دخل كيف؟ ها؟ لا، من أكره على فعل الفاحشة فلا شيء عليه، من أكره على فعل الفاحشة فلا شيء عليه، لا في هذا ولا في غيره، لأنه من شروط إقامة الحد أن يكون غير مكره. حتى المرأة لو أكرهت على الزنا ما يقام الحد عليها. نعم. وهذا هو الذي أوجب لبعض أهل العلم أن المرأة إذا حملت لا تحد، لأنه يحتمل أن تكون مكره، وهذا الاحتمال يدرع الحد. ولكن الصحيح ان المراه اذا حملت وليس لها زوج ولا سيد يقام عليه الحد، لان خطبه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقوله اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف امام الناس ولا احد انكر عليه فهي يقام عليها الحد. لكن ان ادعت شبهه، يعني تؤخذ الان ويقال لله اقيم الحد عليه، لكن إن ادعت شبهة ممكنة ارتفع عن الحد، لأن الأمر محتمل، وكثير من النساء يغلب على هذا على نفسه ويفعل به الفاحشة. نعم. أي نعم نعم. يعني كونه قال لوط أو لواء نسبة إلى قوم لوط، إلى قوم لوط. لكن في إشكال هنا إن النسبة صارت إلى المضاف إليه، النسبة صارت إلى المضاف إليه وهو نبيه. نعم. فيقال والله أعلم إن السبب في ذلك إن هذه الفاحشة اختصت بها هذه الأمة، ولهذا قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبق عليه. يعني أول من سن هذه الفاحشة والعياذ بالله هم قوم لوط، وعلى هذا فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أول من نشأت أول من نشأت من العرب العارضة حينما جاءوا إلى مكة قحطانيين واتصلوا بإسماعيل ونشأ بينهم صار عربيا، ولهذا بنو إسماعيل هم العرب المستعربة، هم العرب المستعربة. وطبعا هي اللغة العربية مثل غيرها يحصل عليها تطورات وتحسينات، مثل ما أن بعد الفتوح دخل عليها تغييرات وأخلفتها، كذلك فيما سبق دخل عليها تطورات وتحسينات حتى وصلت إلى الكمال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الآية الثالثة أول نفس الموضوع يعني بخاف نوضع الموضوع الفوائد. نعم الفوائد، يعني ما ذكرنا فوائد الآيات. ها إلا بكاف نعم. وقوم نوح لما كذب الرسل أخرفناهم وجعلناهم للناس آية وآتتنا للظالمين عذابا أليما. قول للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار، ما قرأت إذنا لهم. ها ذكرنا أن فيه فوائد، كان العبودية ضمنها عارفة. ها ما كتبته ولا في راسك، الذي ينبغي لطالب العلم يكتب إما في ورقته أو في فراس. نعم مشهولة أم جيدل فائدة الإظهار في مقام الإضمار. طيب إرادة العموم انطباق الوصف على هؤلاء، يعني تسجيل هذا الوصف أو ما دل عليه على هؤلاء. طيب فيه سنان اظهار العلة تنبيه المخاطر. زين هذه فوائد. فمثلا في الاول قلنا ارادة العموم، لانه اذا قال وعثتنا لهم عذاب العليم صار العذاب العليم لهم فقط، لكن للظالمين لهم ولغيرهم. هذا واحد. والثاني تسجيل هذا الوصف عليهم، لأن وصفهم بأنهم ظالمون. والثالث إظهار الحكمة من هذه العقوبة، وهي أنهم كانوا ظالمين. والرابع تنبيه المخاطب، لكن ترى المراد بالمخاطب اللي يكون قلبه في حياة، ولا اللي مر القرآن كذا فما ينتبه. إظهار في موضع الإضمار، التفات، تنبيه، كل واحد عنده، لكن الكلام الذي يقرأ بتدبر لا بد أن ينتبه كيف تغير السياق، كيف صار عدل عن الضمير الظاهر. نعم ترى كتابي ما جاء. نعم ما نقول أنه ما ينبغي أن يوارد أن نقول ما ورد في الحديث عمل قومه هذا طيب الحقيقة، هذا طيب، لكن أنا أشوف العلماء الكبار يقولون هذا، ابن القيم وشيخ الإسلام ومن قبلهم ومن بعدهم. إلا كان هو اسمه الغريب لوط مثلا السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، إلا قوم لوط. قوله تعالى سليمان المنطقة الطيبة هل يعلم؟ ثم قال بعد الآيات وقالت من نبي يا أيها النبي إيه؟ ذكر بعض المفكين حيوانات فالحمد وإلى الآن هي تنطق، ولهذا قال علي ومن هم أصحاب الله وما الصحيح في هذه المسألة؟ أي نعم، لكن ماذا نقول يعني؟ إذا قلنا ليسوا قوم شعيب هل هم غيرهم؟ لكن ماذا نقول؟ هل يعني نمسك عن التعيين ونقول إن هؤلاء ما عينهم الله فلسنا بحاجة إلى التعيين؟ لا لا، يعني لو قال أن قال هل هم معروفون لديكم أو لا؟ نعم معروفون معروفون إيه؟ إنما الآن معروفون لا لا أصحاب رسل هذا ما معلومة من أخرى، لكن هل مثل معينين منهم وإن مكانهم وكذا؟ لأننا نعرف قبيلتهم، نعرف مكانهم، نعرف رسولهم. لا، لأن الله ما عينهم، فالأولى السكوت. نعم. قول أصحاب الرس هذه الإضافة يعني كلمة شو مراده؟ أصحاب الرس. أصحاب في مش المقصود بالإضافة. كيف بأن البئر انهار عليهم أو بهم انهار يعني بهم وقيل أنهم كانوا يقتلون حوله فأضيف يعني أضيفوا إليه أضيفوا إلى هذا البئر الذي كان يعني إلنا نعم لأن بهم إضافة مباشرة إما إضافة للعقوبة وإما إلى مكانه فإذا قلنا أنهم كما قيل لهم هم حول البئر الساكنين فهم نسبوا إليها وحسب الله بهم والبئر. طيب هذه من باب الإضافة للعقوبة. طيب أنا بنسبتهم إليها فهي لم يقصرون حولها. نقول معنى الثاني أصحاب الرسل إضافة إلى فعلهم وأنهم رسلوا نبيا يعني دفنوه فيها يعني دفنوا نبيهم. ما قلنا من الإضافة هنا إما لكذا وإما لكذا لأن العلماء اختلفوا فيها أيضا. منهم من قال هم أصحاب الرس لأنهم كانوا حول هذه البئر فخطب الله فيهم وببئرهم، وقيل إنهم أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم يعني دفنوه. طيب وذهب ابن جرير إلى أن المراد بهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في البروج. طيب قوله وقرونا بين ذلك، ما المراد بالقرن يا علي؟ يطلق على الزمن، مو قيل يطلق على الزمن ويطلق الدهر والزمن معناه واحد على لا على الزمن عاد على الخلاف في تقدير هذا الزمن. ها؟ على الجيل يطلع على الجيل يعني على الأمة التي تكون يعني في عصر واحد وعلى مصر واحد. أيهما أنسب بالنسبة للآية الكريمة إبراهيم؟ ما حضرت. نعم على الجيل يعني يعني مراد إهلاكهم ولهذاك كل الأمة لا للزمن. طيب ما معنى قول الله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال؟ محمد براك حرم وكلا ضربنا له الأمثال. مفروض مثل اللي يدون أكثر منه. نعم علي لا لا معنى معنى وكل ضربه الأمثال مو بعرب انضرب يعني انضربنا كلا لكن مش معنى ضربنا الأمثال سنة المكذبين حسن سنة. طيب الأمثال معناه ذكر من يماثلون في حالهم يعني بمعنى أننا بينا أنذرناهم بذكر إيش ما جرى للأمم السابقين الذين هم مثلهم في التكذيب فهلكوا. ما المراد بالقرية التي أمطرت مطر السوء؟ نعم قال من مرار بالقرية التي أمطرت مطر السوء. نعم قال قوم لوط ما نوع هذا المطر الذي سماه الله مطر السوء؟ جرم الدين. نعم طيب اشتهر عند أهل العلم أن القرى كانت سبعا فما رأيك هل هي سبع وان هو واحد؟ طيب اذا قلنا بما قاله الكثير من اهل العلم فكيف نفسر قوله على القريه عظمى القرى لان ما دونها تابع لها؟ نعم طيب ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء هذه الجملة مؤكدة عبد الله ولا غير مؤكدة؟ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. نعم مؤكدة. مؤكدة بكم مؤكد؟ ثلاث مؤكدة. نعم بالله وقد والقسم والقسم المقدر. المقدر طيب وهذا المقصود بالتوكيد تقرير الأمر الواقع يعني أنه ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة فهم الآن يعاينون ما حل بهذه القرية من عذاب الله سبحانه وتعالى لأنهم يمرون عليه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. طيب يقول الله عز وجل أفلم يكونوا يرونها في سفرهم إلى الشام فيعتبرون والاستفهام للتقرير. عندنا أفلم يكونوا يرون هذه تأتي في القرآن كثيرا أفلم أولم يعني يأتي حرف الاستفهام الهمزة وبعده حرف عطف فاختلف النحويون في ذلك فمنهم من يقول إن حرف الاستفهام داخل على جملة مقدرة مفهومة من السياق تقدر حسب ما يليه ومنهم من قال إن حرف الاستفهام داخل على الجملة المذكورة لكن محله بعد حرف العطف فمثلا أفلم يكون يرونها يكونون أصلا فألم يكون يرونها فألم يكون يرونه فقدمت أداة الاستفهام لأن لها الصدارة أن لها صدارة. نعم فالآن أمامنا رأيان فيما إذا وجد إيش حرف استفهام بعده حرف عطف هل يكون داخلا على الجملة المذكورة مقدما على حرف العطف أو يكون داخلا على جملة مقدرة تستفاد من السياق. كيف نقدر أفلم يكون يرونها على الرأي الثاني الذين يقولون إنه داخل على جملة مقدرة مفهومة من السياق؟ نعم كيف نقدر؟ أو أعموا أعموا فلم يكونوا يرون، أعموا فلم يكونوا يرون، لأن انتفاء الرؤية معناها العمى. طيب، وعلى الرأي الثاني ما يحتاج إلى تقدير، نقول التقدير فألم يكونوا يرون، فألم يكونوا يرون، والأول رأي سيبويه والثاني رأي الكسائي، وأيهما أهون وأسلم؟ الثاني أهون وأسلم، لأنه الحقيقة في بعض الأحيان يأتيك أمثلة ما تستطيع أن تقدر هذا المحذوف ولا كيف تقدره. ثم إن الأصل مش الأصل عدم التقدير والحد، هذا هو الأصل. ونحن إذا ذهبنا إلى الرأي الثاني لم نرتكب إلا شيء واحد فقط، وهو تقديم الهمزة عن مكانها، وهذا شيء بسيط. فالذي ينبغي سلوكه أن نقول إن همزة الاستفهام هنا داخلة على الجملة الموجودة بدون تقديم، لكنها مقدرة بعد حرف العطف إلا أنها قدمت لأجل الصدارة. وهنا أفلم يكونوا يرون، إذا دخلت همزة الاستفهام على لم فالمراد به التقرير، تقرير، ومعنى التقرير حمل المخاطب على الإقرار، حمل المخاطب على الإقرار. نعم، مثلا ألم نشرح لك صدرك، شنو بالهمزة؟ لاستفهام التقرير أو للاستفهام المراد بالتقرير. المهم هذه ليست الاستفهام الاستخبار، مو بالله يسأل، ولكنه يقرر أنه شرح له صدره، فنقول الاستفهام هنا للتقرير. وما معنى التقرير؟ حمل المخاطب، لا مو بس إثبات فقط، حمل المخاطب على الإقرار، يعني كان هذا شيء متقرر فيجب عليك أن تقر به. إذا يقول بلا أو كلا. طيب نقول هي لاستفهام التقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار، وكأن ذلك أمر لا يمكن إنكاره لأنه معلوم له. في الآية الكريمة أفلم يكون يرونها، نقول الاستفهام للتقرير يعني أنهم قد رأوها. نعم، هذا الذي كنت أريده، لكن حال بيني وبينه سؤال الأخبرين. إذا كان بمعنى التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقدر، يعني مثل ألم نشرح لك معناه قد شرحنا لك، لكنها أبلغ ألم نشرح لك. أفلم يكون يرونها معناه قد رأوه، لكن الإتيان بالاستفهام أبلغ، لأنه يحمل المخاطب على أن يقر. نعم، وهذا أبلغ من أن أخبره بأمر على سبيل التحقيق بقدر. نعم، أفلم يكون يرونها معناه أنهم قد رأوها وهم يقرون بذلك ولا يمكنهم إنكاره، ويرونها يقول المؤلف في وقت الرؤية في سفرهم إلى الشام فيعتبرون. نعم، وهذا صحيح أنه الإنسان إذا عاين آثار العذاب يكون أشد في يقينه وتصديقه، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لا يشك أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى، ومع ذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك. وهذه جئت بهذا الحديث لأجل أن نفهم معناه حقيقة. مش معنى نحن أولى بالشك من إبراهيم؟ لو أخذنا بظاهره لقلنا إن إبراهيم قد شك ونحن قد شككنا ونحن أولى بالشك منه، ولكن ليس المراد ذلك. شو المراد؟ نعم، أنه أنه يعني مؤكد أنه لم يشك إبراهيم، لكن لو كان يعني هذا تأكيد على أنه لم يشك. نعم، لأننا يعني لو حصل من الشك أولى بذلك، لكن أيه؟ ما حصل من الشك. يعني كما أننا نحن نتيقن أن الله يحل الموتى وقادر عليها، فإبراهيم أولى باليقين، ولو كان ثمة شك لكنا أولى به من ذلك. هنا طيب، أفلم يكون يا الله الأستاذ نبيل يبين لنا عن القرية هذه موجودة الآن، يقول في منطقة العلا بين المدينة والمدينة؟ لا، هذه مدائن صالح، لكن قرية لوط، البحر الميت. البحر الميت هذا يقولون إنه هو مكان قرى قوم لوط، إنه صار بحيرة مالحة. نعم، ما أدور كان فيها قوام، ما أدور، إنما الآن عندي قرى واحد. نعم، ها، أقول هذا مشهور إن هذا البحر الميت إنه هو محل قرية قوم لوط. طيب، يقول بل كانوا لا يرجون نشورا، بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا. بل للإضراب، بل للإضراب، وكأنه إضراب عن توبيخ إلى أشد منه. أفلم يكون يرونها؟ قلنا استفهام التقرير، والإنسان الذي يؤمن بذا الذي يرى الشيء ثم لا يعتبر به مستحق للتوبيخ، انتقل إلى ما هو أعظم، إلى حال يستحقون التوبيخ عليها أشد. فالإضراب هنا للانتقال من سيء إلى أسوأ، ومن خفيف إلى ومن خفيف إلى أغلظ منه. يعني معناه أن هؤلاء ليسوا تاركين الاعتبار بما شاهدوا، بل إنهم أبلغ من ذلك، لا يرجون نشورا. وفسر المؤلف الرجاء بالخوف، لأن الرجاء يأتي بمعنى الخوف، مثل قول الله تعالى عن نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، ولكن إتيان الرجاء في موضع الخوف لا يكون إلا حيث تعذر أن يفسر بمعناه الحقيقي، وهنا لا يتعذر، لأن معنى لا يرجون نشورا يعني لا يؤملونه، ما يؤملونه ولا يقرون به، لأن من لا يؤمل شيئا لا يقر به. وكأن المؤلف رحمه الله حمله على معنى الخوف لأن حالهم تقتضي ذلك، تقتضي أنهم لا يخافون، إذ لو خافوا لا أقروا وآمن. ولكن يقال أيضا الرجاء لو كانوا يرجون هذا النشور ويؤملونه، نعم، لعملوا له، لأنه قيل لهم إن صدقتم الرسل فلكم كذا، وإن كذبتم الرسل فعليكم كذا، فهم موعودون ومتوعدون. فلا يتعين أن نحمل الرجاء على الخوف، بل لا ينبغي، ما دام للرجاء بمعناه الحقيقي، ما دام له محل فإنه يجب أن يحمل على معناه الأصل. ونقول لا يرجون نشورا أي لا يؤملون النشور الذي فيه ما وعدتهم به الرسل من كرامة الله سبحانه وتعالى وإدخال الجنة. وهذا أشد من عدم اعتبارهم بما رأوا من إهلاك المكذبين، حيث ينكرون البعث الذي دل عليه العقل. فالعقل يدل على أن للناس بعثا، ولهذا يقدر الله تبارك وتعالى هذا المعنى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. هذا سفه، لو كان هذه الخليقة التي خلقها الله وأرسل إليها الرسل واستباح دماء بعضها لبعض. نعم، أباح دماء بعضها لبعض وأموالهم ونساءهم لأجل الدين الذي بعث به الرسل، وهذا القتال العظيم بينهم والعداوة والبغضاء لو كانت لا لشيء إلا أن الإنسان يحيا ويموت، ماذا يكون هذا الفعل؟ ها؟ يكون سفها، ينزه الله عنه. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما أنزل الله هذا القرآن إلا لمعاد يكون الناس يوم القيامة يرجعون إليه ثم يجازون بأعمالهم. فالعقل دل على أنه لا بد من بعث ولا بد من جزاء، ومع ذلك هؤلاء ينكرونه ولا يرجون نشورا بحجة واهية باطلة، مثل من يحيي العظام وهي رميم، هذه حجة ولا من الحجة؟ هي شبهة في الواقع، شبهة باطلة. ولذلك أبطلها الله في الآيات التي بعدها من نحو 10 أول. هذا الإنكار المبني على استبعاد عقله، لذلك أبطله الله تعالى كما يظهر من القصة من نحو 10 أول. أولها يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا يكفي العقل. ما كانت هذه العظام ماء مهينا؟ ماء مهينا، بل قبل ذلك لم تكن شيئا مذكورا، ثم خلقها الله إلى عظام الذي أحياها أول مرة قادر على إعادتها، وهو عقلا أهون من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. على كل حال لسنا بصدر الإثبات لهذا الشيء، لكن أقول إن هؤلاء الذين لا يرجون نشورا مع قيام الأدلة على وجوده لا شك في سفههم وأنهم ليسوا على صواب. ثم قال الله تعالى: وإذا رأوا، منتقلا إلى حالة أخرى يقابل بها هؤلاء المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا مهزوءا به. نعم، يتخذونك يصيرونك ويجعلونك مهزوءا به. وتجدون الآن أن الآية فيها حصر، طريقه النفي والإثبات، يعني ما يجعلون لك أي حال من الأحوال إلا الهزء. وهزءا مصدر، لكنه يقول المؤلف مهزوءا به، يعني أنه بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول. والمصدر بمعنى اسم المفعول كثير، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حيطب، وش وجه الاستدلال في هذه الآية؟ أن الاستدلال فيها الآن: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي وش وجه الاستدلال بالآية التي أو الاستشهاد بالآية التي ذكرت؟ أي وجه الاستدلال؟ السؤال أحيانا يراد به التنبيه للاستخبار، فهنا نقول وجه الاستدلال أن قوله أن يضعن حملهن حمل مصدر بمعنى محمول، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. هنا هزءا مصدر أو هزوا مصدر، لكنه بمعنى اسم المفعول على رأي المؤلف. ويمكن أن يقال إنه على باب مصدر، ويكون من باب المبالغة، من باب المبالغة، كأنهم ما جعلوا الرسول محل الهزو، يعني مهزوعا به، بل جعلوه نفسه هو نفس الهزو، نفس الهزو. وهذا من باب المبالغة، كما تقول فلان عدل وفلان رضا، يعني من باب المبالغة كأنه هو العدل لا أنه محل العدل، وكأنه الرضا لا محل الرضا. كذلك فلان ثقة، يعني ثقة مصدر بمعنى موثوق به لكنه من باب المبالغة. المعنى أن هؤلاء ما يرون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا محل استهزاء والعياذ بالله، كأنه لعبة عندهم. يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا في دعواه محتقرين له عن الرسالة والعياذ بالله، أهذا في تحقيق، الاستفهام هنا للتحقيق وهو متضمن للنفي، يعني ما يمكن أن يبعث مثل هذا الرجل. وهذا كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولا شك أن هذا من جملة الشبه التي يحتجون بها، وهي لا تنطلي على أحد، لأننا نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحقهم بالرسالة، فإن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فللرسالة محل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بأنه أعظم الخلق وأحقهم بالرسالة، ولهذا جعلها الله فيه، جعل فيه أعظم الرسالة، فهو أعظم من كل ما يقترفونه. لكن تعرفون أن المكابر والمكذب يأتي بكل شبهة سواء كانت حقيقة أم غير حقيقة. وقوله أهذا الذي، هذا اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ للقريب احتقارا أيضا، لأن اسم الإشارة يأتي للقريب أحيانا للاحتقار وأحيانا للتعظيم والمودة، وكذلك اسم الإشارة في البعيد يأتي لما هو قريب من باب التعظيم، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب وش يعني بالكتاب؟ لكنه أتى بإداء اسم إشارة البعيد تنبيها لعلو مرتبته، تنبيها لعلو مرتبته. هم أتوا بهذا التحقيق، يعني أهذا القريب الذي لدينا ونتصوره ونشاهده، أهذا يبعث رسولا؟ نعم هكذا يقولون. وأردف ذلك إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه كاد ليضلنا يصرفنا عن آلهة لولا أن صبرنا عليها. بئس الصبر هذا. نعم إن كاد يعني قرب، إن كاد بمعنى قرب. نعم وإن يقول المؤلف إنها مخففة من الثقيلة، لأن إن كما تعرفون لها معاني كثيرة، والذي يعينها السياق، تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي زائدة وتأتي، لا ما تأتي ناصبة، تأتي ناصبة أن. لكن هنا مخففة من الثقيلة، لأن أصله إن، أصله إن، فخففت، وإذا خففت من الثقيلة لازم أن يكون اسمها محذوفا. ما نقول مستتر، يعني الاستتار يكون بالفعل أو بما هو بمعناه، لكن نقول محذوف والتقدير إنه كاد ليضل، وكاد بمعنى قرب. والصواب أن كاد تأتي بمعنى قرب سواء كانت منفية أو مستتر. وأما قول بعض النحويين إن نفيها إثبات وإثبات نفي فليس بصحيح كما حققه ابن هشام في المغني، بل هي دائما بمعنى القرب، يعني لقد قرب أن يضلنا عن آلهتنا، لكن منع من هذا مانع وهو الصبر عليه. فهم الآن يعني في الحقيقة يقرون أن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام خطيرة بالنسبة إليه، ولا لا خطيرة، لكنهم يتمدحون بأنهم ذو صبر بالغ عظيم لولا أن صبرنا عليها، يعني على عبادتها لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يضلنا. والصواب أنهم لو تركوها لكان الرسول قد هداهم الله به، أليس كذلك؟ نعم، وليتهم لم يصبروا هذا الصبر، ليتهم لم يصبروا، فإن هذا الصبر صبر عن معصية الله ولا على معصية الله؟ على معصية الله، وهو مذموم لا شك أنه مذموم. طيب لولا أن صبرنا عليها صار الآن. الجملة هذه أقول إنها تدل على أنهم يقرون بخطر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أولا، ولكنهم يتمدحون بالصبر عليه، وأنه مع قوة تأثير الرسالة مع قوة تأثير الرسالة هم صبروا على آلهتهم، فلم يضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كانوا مقرين بخطر الرسالة، ولإقرارهم بخطر الرسالة بذلوا مهجهم ورقاطهم بقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو كانوا يعرفون أنها مؤثرة ما احتاجوا إلى أن يخرجوا لقتال الرسول، كان قالوا هاي هذا مثل المجنون اللي ما يأثر ولا يتبع واحد. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا أي معبوداتنا. والآلهة تطلق على المعبود، لكن تطلق إطلاقا مجازيا على المعبود بغير حق، وإطلاقا حقيقيا على المعبود بحق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لأقوامهم ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، شو معنى من إله غيره؟ أي من معبود حقيقة غير الله. أما معبوداتكم التي تعبدونها فهذه معبودات لكنها ليست حقا. نعم. هنا لا، احنا الآن صحيح التعبير هذا خطأ ما دام قلنا لا مجاز في القرآن، لكن تنزلا على حسب كلامه هم يقول يدعون أنها آلهة ولكنها حقا ليست آلهة. التعبير الصحيح أن نقول عن آلهتنا سموها آلهة باعتقادي، وإلا فليست آلهة. نعم. لولا أن صبرنا عليها يعني حبسنا أنفسنا عليها لصرفنا عنها. استفدنا من قول المؤلف لصرفنا أن لولا شرطية قل لا، نعم، وأن جوابها محذوف. طيب وأن صبرنا وش محل ابن الإعراب؟ ما كنت أريد أن أعربها لكن لما أنه تعرض وش محل أن صبرنا عليه من الإعراب؟ إيش وش محل من الإعراب؟ مبتدا محذوف الخبر وجوبا. لصرفنا عنها، او الاصح نقول لاضلنا عنها، لانهم يقول لو يضلنا لاضلنا عنها. لولا صبر موجود على هذه الالهه لاضلنا عنها. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. طيب لولا هذه شرطيه وتاتي غير شرطيه، نشوله للتحضير، ومرت علينا قريبا في هذه السورة. وكل لولا وهي لفظ واحد يأتي أحيانا بمعنى التحضير وأحيانا بمعنى الشرط، وكذلك إن وغير من الحروف، هذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا مجاز في اللغة، وأن الذي يعين المعنى ويجعل حقيقة وغير حقيقة السياق، فالكلمة في سياقها أو الجملة في سياقها حقيقة، الجملة في سياقها حقيقة ما تحتمل غير ما يراد. نعم. وإن كانت مثلا تطلق إطلاقا آخر في معان أخرى، في معان أخرى، فالسياق في الحقيقة المعاني للكلمات كما يدل عليه كلام الشيخ ليست المعاني في الكلمات صفات ذاتية، من صفات ذاتية، وإنما هي صفات إضافية، إيش معنى إضافية؟ أي بحسب ما تضاف إليه، يعني بحسب السياق. وبذلك نتخلص من الإشكال الذي يرد علينا كثيرا في بعض الكلمات في القرآن، حيث ننفي المجاز ثم تأتينا كلمات أو جمل تشكل علينا. فإذا قلنا بهذا القول وقلنا إن المعاني للألفاظ ليست من الصفات الذاتية وإنما هي من الصفات الإضافية التي يعينها أي شيء، السياق، نتخلص بهذا ونقول مثلا جناح الذل، الجناح إذا أضيف الطائر فله معنى وإذا أضيف إلى الذل فله معنى. يريد أن ينقص الإرادة إذا أضيفت للإنسان صار له معنى، وإذا أضيفت للحيوان صار له معنى، وإذا أضيفت للجماد صار له معنى. أقول بحسب الإضافات، وحينئذ نتخلص، ما نقول إن الإرادة الأصل أن تكون حقيقة لذوي الشعور فإذا أضيفت إلى غيرهم صارت مجازا، ما حاجة نقول هذا. نعم، فكل الجماد يريد أن ينقض معناه ماي ماي للانتظار. هنا نعم مثل لولا يكون التفريق والتفريق، نعم، لأن إذا دخل على الفعل نعم شرف التحويض. هنا كيف وجودها بجانب الفعل جعلها للتحقيق، ووجودها بجانب الجملة الاسمية جعلها الشرطية. هنا لولا أن صبرنا عليها. قال الله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأ طريقا أهم أم المؤمنون. لو قال عن الرسول لأنه كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أولى. نعم وسوف يعلمون حين يرون العذاب، يقول المؤلف عيانا في الآخرة، وهذا ليس بلازم أن يكون في الآخرة، يقيد في الآخرة ما هو لازم. نقول إنهم يرون العذاب متى؟ في الآخرة وعند الموت، وعند الموت يشاهدون. وإذا قالوا إنهم تابوا عند الموت فالتوبة لا تنفعهم، وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. سوف يعلمون من أضل سبيلا، هم أم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي جملة قوله وسوف يعلمون فيها من التهديد ما هو ظاهر، يعني سوف يعلمون في تلك الحال هل هم الأضل أم الرسول صلى الله عليه وسلم الأضل. وما هو الواقع؟ سيعلمون أنهم هم الأضل، سيعلمون إذا رأوا العذاب أنهم هم الأضل. نعم، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لأن السياق يدل عليه، ولا أظنه هنا يصح أن نجعله لكل من يتأتى خطابه، لأن قوله أفأنت تكون عليه وكيلا إنما يناسب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله لست عليهم بمصير. وهنا أرأيت يقول بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني. كيف بمعنى أخبرني؟ الرؤية هي الخبر، لكن أريد لازمه، يعني هل رأيت فأخبرني، هذا المعنى. وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يفسرون أرأيت بمعنى أخبرني، لأن المقصود بالاستفهام عن الرؤية هنا ليس مجرد عن هل رأيت ولا ما رأيت، بل المراد لازمها هو الإخبار، يعني إذا كنت رأيت فأخبرني. نعم، وهنا رأيت يقولون إنها تنصب مفعولين، ولا بد أن يكون المفعول الثاني منهما جملة استفهامية. نشوف اللي عندنا في الآية، أرأيت علمي أرأيت من اتخذ إله هواه؟ المفهوم الأول من اتخذ إله، والمفهوم الثاني لا جملة أفأنت تكون عليه وكيلا، أفأنت تكون عليه وكيلا، هذا ما ذكره المؤلف. وفي القرآن لها أمثلة ولا لا؟ ها؟ لا نعم أنا أخبرني ها؟ أفرأيتم اللات والعزة فإني نسيت الحوت. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى أي نعم كثيرا، لكن أحيانا يذكر المفعول الثاني وكثيرا يحذف، كثيرا يحذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ما يمكن يصير الجواب ألكم الذكر، ما يمكن، لكن المعنى هل تغنيكم شيئا، هل تنفعكم، هل تستحق أن تعبد وما أشبه ذلك. وللبحث بقية تأتي إن شاء الله. على رأي المحاكم التي تنصر المسؤولين لرؤية قلبية، نعم، فهنا تصبح القضية مو مجرد رؤية للإخلاص لأنها اتخاذ. نعم يقول أعلمت هذا فأخبرني به، أعلمت هذا فأخبرني. الله الله القرآن الله عليم مهم مثل يعني بقية الكلام، تجد يعني استفهامات أمر تحديات في السياق، وهذا من إعجابك الحقيقة، يعني ما تجد كلام، لأن كل هذه السلبات في الكلام كلها توجب إثارة الإنسان، إثارة الإنسان وإقباله، ولكنه كما أسلفنا في من يقرأه عن قلب، أما من يقرأه عن بصر فقط بدون بصيرة فهذا ما يستفيد. نعم. إنسان من قبل أن ينزل عليه من قبل إلى منزل، إنسان من قبل أن ينزل عليه من قبل إلى منزل. لا تحسبن الذين يدخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. التكرار هذا يكون لفائدة وغرض، لفائدة وغرض. فهنا من قبله فيها خلاف، هل هي الأولى أو أنها من قبله غير الأولى؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، أي من قبل أن ينزل عليهم، أي من قبل هذا التنزيل، فيكون من باب التكرار توكيدا. وإن كان من قبله يعني من قبل هذا الأمر الذي حدث لهم، مهم من قبل أن ينزل، من قبل حالهم، فلا يكون فيها تكرار. نقرأ. نعم. مرة الإنسان أخطأ من السمع عند الموت، يصل إيمانه ويولي ذكرت أنه عند الموت لا تقبل الصوت إذا كان تنزل الصوت. نعم. فكيف يعني؟ لأن أنا لا تقوى صوتها من الموت يمكن تبلغ وتسقط منها نقطة. ما يصل الإيمان عند الموت إلا إنسان تبلغه باطل. أما الإنسان الذي عمله صالح مبين على عقيدة صحيحة ما يمكن، ما يمكن، لكنه على خطر، على خطر، لأنه يخشى أن يكون عمله مبنيا على سريرة باطلة. نقول إذا بلغ التحقق منها كل شيء، يعني ما هي تنزيل ولا نقص. أي نعم، إذا عاين الإنسان ما ينفع التوبة. ولا يقول لو مثلا أغل الشيطان وكذا. لو أغله شلون؟ لو أحصل من الشيطان أغله يعني. نحن نقول ما يمكن يضل، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما يكون الإضلال عند الموت بناء على أن الإنسان في عبادته غير مستقيم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم. كثير من هذا في الباعث يعني يسرع الرجل هو لابد يكون السريرة باطلة، لأننا نعلم أن الإنسان لو بنى عمله على عقيدة سليمة سواء بالإخلاص أو بغير الإخلاص إنما ما يمكن الله يقتل المؤمن أبدا، المؤمن حقيقة. وهذا هو ما كنا ندعو إليه دائما بأن نحرص شوالين على عمل القلب، أما عمل الجوارح فإنها مثل يعني السور، يعني الأعمال الظاهرة عمل الجوارح هي بمنزلة السور للبستان، تحميه وتحيطه، وأما العمل الأساسي فهو عمل القلب. إن نحرص دائما على أن يكون الإنسان مطهرا قلبه مصلحا لقلبه، هذا أهم شيء. والأعمال الظاهرة هذه في الحقيقة رسوم مصلحة ومنمية، مثل السقي للبستان. والرسول عليه الصلاة والسلام شبه أعظم العبادات الظاهرة وهي الصلاة شوبه بالنهر الذي يطهر الإنسان، النهر الذي يطهر الإنسان من أوساخه. فهذه ثقالات في القلب، مادة ينتفع بها القلب، إنما الأصل هو القلب. ولهذا يجب علينا دائما أن نشوف قلوبنا. أحيانا يكون في القلب سريرة الحسد مثلا، سريرة الحسد هذه منها هجين، نعم، لأنها موروثة عن من؟ عن اليهود. فهل ترضى أن تكون سبيها لليهود؟ نعم، ما حد يرضى. ومع ذلك تجد في قلوب كثير من المؤمنين موجودة مسألة الرياء في العبادة أو في المظهر. بعد أن بين أمثلة لكفار قريش من الأمم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب تكذيبهم للرسل، وبين أن من هذه الأمم من كانوا أتوا عليه، وهي قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء. ثم انتقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى ما هو أقبح وأشد للتوبيخ، وهو كونهم لا يرجون نشورا، يعني لا يرجون بعثا، فلا يؤملونه ولا يخافونه. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى بعد هذا إلى حال هؤلاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي كان يجب علينا أن نجله ونعظمه ونوقره، لأن هؤلاء المكذبين اتخذوه هزوا، وأن قوله اتخذوه هزوا أشد وأبلغ من قوله هزئوا به، يعني جعلوه كأنه صورة يهزأ بها، لكن لو قال استهزأوا به صار فعلا، والفعل مطلق يدل على المرة الواحدة، بخلاف الأول اللي جعلوه الصورة التي يهزأ بها. نعم. ثم بين أنه مع اتخاذهم هزوا أنهم يسخرون به في القول، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، احتقارا له. ثم يفتخرون مع احتقارهم له لأنهم صبروا على آلهتهم، وأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها تأثير قوي، لولا أنهم صبروا عليها على آلهتهم لكانوا متأثرين بها، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم حين يرون العذاب سيعلمون من هو أضل، هم أم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى استفهاما مشربا بالتعجب في من اتخذ إلهه هواه، فقال أرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وسبق لنا بالنسبة لأرأيت أنها بمعنى أخبرني، وأن هذا ليس هو المعنى الحقيقي لها، لكنه المعنى اللازم للرؤية التي بمعنى العلم. فإن المستفهم لا يريد من المخاطب إذا قال أرأيت، لا يريد أن يستفهم عن كونه رأى، إنما يريد أن يستفهم عن لازم هذه الرؤية وهي الإخبار. ولهذا يقولون إنها بمعنى أخبرني من باب إطلاق الملزوم للازم. أما بالنسبة لإعرابها فقد ذكرنا أمس من جيدل نعم الأول نعم الجملة هذه نعم. وهذه هذا التركيب أرأيته يأتي كثيرا في القرآن، وهو ويكون ناصبا لمفعولين، أحدهما الأول منهما اسم والثاني منهما جملة، إما شرطية نعم جملة استفهامية، جملة استفهامية أو قسمية، جملة استفهامية أو قسمية. والمفعول الأول انتبه لإعرابه لأنه مشكلة. المفعول الأول قلنا أنه يكون اسما إما مذكورا وإما محذوفا، فصار الآن المفعول الأول اسم إما مذكور أو محذوف، هذا واحد. المفعول الثاني جملة إما استفهامية أو قسمية، جملة إما استفهامية أو قسمية، مفهوم هذا؟ طيب. أتى في أرأيت فاعل، وقد يلحقها ضمير لمجرد الدلالة على المخاطب ولا محل له من الإعراب، يكون حرف خطاب لا محل له من الإعراب. تحقق الكاف اللي حرف خطاب وليس لها محل من الإعراب. ولنضرب لهذا أمثلة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه أين المفعول الأول؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا الذي